أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. منطق اليوم، كلامنا اليوم في الباب الأول في مباحث الألفاظ. لماذا نحتاج إلى مباحث الألفاظ؟ لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني، ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني، لأنه من الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات. ما يمكن للناس أن يتفاهموا إلا من خلال هذه اللغات. قد تكون اللغات مختلفة، ولكن تدخل الترجمة لأجل أن يفهم الطرف الآخر هذه المعاني من الطرف المتكلم. والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها، فاحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة من غير اختصاص بلغة من اللغات، إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح. وقلنا من جهة عامة لأن المنطق علم لا يختص بأهل لغة خاصة، وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل كالبحث عن دلالة لام التعريف في لغة العرب على الاستغراق، الألف واللام تدل على الاستغراق، وعن كان وأخواتها في أنها من الأدوات والحروف، وقد مر عليكم هذا في اللغة، وعن أدوات العموم والسلب وما إلى ذلك، ولكنه قد يستغني عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة. هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره. وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه، وخاصة إخوان يعني الحاجة إلى مباحث الألفاظ أكثر ما يكون الحاجة إليها في علم الأصول. فللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث الألفاظ من أجل نفسه أعظم وأشر من حاجته الأولى، بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الأبحاث في المنطق. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيل نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة مباحث الألفاظ نتيجة للتمهيل. فنقول التمهيل أن للأشياء أربعة وجودات، الأشياء لها أربعة وجودات، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. عندما نقول جعليان يعني جعل بجعل بخلاف ما هو في الوجودين الحقيقيين والاعتباريين، عفوا بخلاف ما هو في الوجودين الحقيقيين، حيث أنهما ليس بجعل جاعل، بينما في الاعتباريين إنما بجعل جاعل. الأول الوجود الخارجي، الوجود الخارجي، كوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الموجودات الخارجية التي لا حصر لها. فهذا وجود حقيقي. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. وقد قلنا سابقا أن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. وهذان الوجودان هما الوجودان الحقيقيان، لأنهما ليس بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. وجودهما حقيقي عندما أعلم بهذا الإنسان وأعلم بهذا الحيوان وأعلم بهذا القمر وأعلم بالشمس وأعلم بما حولي. فهذه الأشياء الخارجية موجودة على نحو الحقيقة، وكذلك هذه الأشياء موجودة في الذهن أيضا على نحو الحقيقة الداخلية، لكن فهما وجودان حقيقيان. الثالث الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه، فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكار الغير. كيف يتمكن الإنسان أن ينقل أفكاره إلى غيره وينقل غير أفكاره إليه؟ من خلال ماذا؟ من خلال اللفظ. والطريقة الأولية للتفهيم، الطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها. إذا أراد أن مثلا يأمرك أن تأتيه بماء، أحضر لك ماء وأشار إليك على أنه يريد هذا، لأنه ليس عنده القدرة على أن يتلفظ باللفظ الذي يفهم منه أنه يريد هذا الشيء، لأنه لا يعرف معناه، لا يعرف معناه. فالطريقة الأولية للتفهيم هي أن يحضر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بأحلى الحواس فيدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء، على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، أما لأنها ليست من الموجودات الخارجية أو لأنها لا يمكن إحضارها. إذا أي شيء يريد يعبر عنه لا بد من إحضاره، هذا يصعب عليه ويشق عليه. أحسنت، إذا كان معنويا كيف يعبر عنه؟ فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة في التفهيم بأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. وبمرور الزمن دعت الإنسان الحاجة، وهي أم الاختراع، إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا. وضع مثلا لهذا اسم كتاب، وضع لهذا مثلا ساعة، وضع لهذا مثلا قلم، وإلى غير ذلك. فعندما يريد القلم يقول لك ائتني بقلم، عندما يريد كتاب يقول ائتني بهذا الكتاب. فاستطاع أن يعبر عما يريد، وذلك من خلال استعمال اللفظ الذي يدل على ما وضع له من معنى، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها. ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ليحضر المعاني بالألفاظ بدلا من إحضارها بنفسها، فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه بسبب قوة ارتباط اللفظ بالمعنى، لأن اللفظ والمعنى بينهما ارتباط وعلاقته به في الذهن، وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالوضع وكثرة الاستعمال. خلاص كثر استعمال أسد على هذا الحيوان المفترس الذي هو بهذه الصورة، فمتى ما قيل أسد لا ينطبق إلى غيره ولا يتبادر إلى غيره عن اللولا. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ. متى ما رأى الأسد خطر في ذهنه أسد، متى ما سمع الأسد خطر في ذهنه صورة الأسد. خلاص ليش؟ للارتباط بينهما، أي يصبحان عنده كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه للسامع، فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا، أن يحضر خارج النفس المعنى، وبين أن يحضر لفظه الموضوع له. فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ، وخواصه كأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. لكن بمجرد أن رأى مثلا الأسد مباشرة تصور اللفظ، تصور الاسم وهكذا. وزبدة المخض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ المعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ، وبالعكس وبالعكس، فإن اسم المحبوب من أعظم الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان، حتى لو كان الاسم اسم يعني ينفر منه الطبع، لكن بما أن هذا الاسم وضع بإزاء هذا الحبيب فمتى ما ذكره تلذذ بذكره. واسم العدو من أسمج الألفاظ، وإن كان في نفسه لفظا مستملحا حتى لو كان اسمه لطيف وجميل، لكن متى ما ذكره لأنه ارتبط بالعدو، وذاك اللفظ القبيح ارتبط بماذا؟ بالحبيب، فذاك صار، فالقبيح صار لذيذا في السمع وهذا صار قبيحا في السمع. ليش؟ لأنه ارتبط بالمعنى. أحسن. وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة، نحو التعابير عن عورة الإنسان. ممكن أن تعبر عن عورة الإنسان بتعبير قبيح وتتدرج إلى أن تعبر عنه بتعبير حسن، كتعبير القرآن عن عورة الإنسان بالفروج. فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا. شوف الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة لمن شهد على الزنا يقول أن يشهد بأنه رأى الميل في المكحلة يدخل ويخرج. الميل عبر عن عن عن هذا بالميل، عبر عن فرج المرأة بالمكحلة، وعبر عن آلة الرجل بالميل. شوف التعبير، لا يمجه السامع ولا يستقبحه السامع، وهذه كناية، فالكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح كما كان القرآن الكريم بالفروج. وكذا رصانة التعبير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. الرابع الوجود الكتبي، شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها لأنها تختص بالمشافهين، أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها، تعلم الكتابة بعدين. إذا يريد يبلغ مثلا زين الطرف الآخر الذي هو في بلد الثاني، يكتب له رسالة ويفهمه فيها ماذا يريد، الوصية مثلا، يريد أن يوصي على أولاده مثلا، ولا يريد أن يفهم ماذا يريد الآن، ولكن أمرهم أن لا يفتحوا هذا إلا بعد الموت، فعندما يفتحوها يجدون فيها ما كان يريده أبوهم مثلا، وهكذا. فهذا بديل عن النطق بها، فكان الخط وجودا لللفظ. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود للمعنى، فلذا نقول أن وجود الخط وجود لللفظ ووجود للمعنى تبعا، ولكن وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، ما في لفظ بس مجرد كتابة، لكن لأن هذه الكتابة عن اللفظ واللفظ عن المعنى فكأنما هو أراد المعنى ولكن كتابتين بالحروف، فعبر عن المعنى بالحروف. وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع، كما ينسب وجود اللفظ والمعنى مجازا بسبب الوضع. إذن الكتابة تحضر الألفاظ، والألفاظ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. فاتضح أن وجود اللفظ والكتب وجودان مجازيان اعتباريان للمعنى بسبب الوضع والاستعمال. النتيجة، يقول: لقد سمعت هذا البيان المطول، وغرضنا أن نفهم منه الوجود اللفظي، وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما كالشيء الواحد، فإذا أحضرت اللفظ بالنطق فكأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى كان في ذهنك لابد أن تحضر معه لفظه أيضا؟ لابد، أول اللفظ، بل أكثر من ذلك، تكون انتقالاتك الذهنية من معنى إلى معنى بتوسط إحضارك لألفاظها في الذهن، فإننا نجد أنه لا ينفك غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها، كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها، فنرتب الألفاظ في أذهاننا، وعلى طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي في شرح الإشارات: الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة، يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى في الأذهان، فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلك على أفكاره وانتقالاته الذهنية للسبب المتقدم. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، وكان لزاما على المنطقي أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. إذن للأشياء أربعة وجودات: وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان، الوجود الخارجي والوجود الذهني هما وجودان حقيقيان، ووجودان اعتباريان وهما اللفظ اللفظ الوجود اللفظي يعني والوجود الكتبي. صار واضح؟ إذا صار هذا واضحا نتكلم الآن عن الدلالة. ما المراد من الدلالة؟ ما تعريف الدلالة؟ إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك، صحيح ولا لا؟ وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك، لأن ما يمكن الباب تطرق بدون طارق، ما يمكن. إذا سمعت صوت التلفون يعني واحد يريدك، ما يمكن التلفون أن يصيح بنفسه، صحيح ولا لا؟ صوت الجرس مثلا. وإن شئت قلت أنها دلت على وجوده، هذه الطرقة دلت على وجود من؟ من هو على الباب. إذن طرقة الباب تسمى دال، طرقة الباب يسميها دال، ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت الطرقة دلالة. أحسنت، دال ومدلول. هكذا. فالدال هي الطرقة، الطرقة دلت على من؟ على المدلول، وهو الشخص الذي جاء عند الباب، زين. والدلالة هو ماذا؟ انتقال الذهن إلى أنه يوجد شخص على الباب. فأنت تفهم على أن هناك من طرق الباب، فدال ومدلول ودلالة. نقدر نقول دلالة هي الآلة. شو الآلة؟ يعني مثلا جرس، وين دلالة؟ نفس الجرس؟ لا لا، احنا نقول الدلالة يعني ما يكون بسبب هذه الطرقة، هذه الطرقة وهذا الصوت الذي انبعث من الجرس يسمونه دال. والفعل نفسه؟ ايه، دال، دال على مدلول. الدلالة تكون لمن سمع الطرقة. ايه، الدلالة تكون عند من سمع صوت الجرس او سمع طرق الباب، يسمى عنده دلالة. يعني انت الان لما تسمع صوت الباب يطرق، انت شنو تتصور عندك؟ واحد على الباب، هي يسموها دلالة. احصل لمن سمع. ايه، يقول عندي دلالة، صارت عندك دلالة على انه واحد على الباب. ما تقول شكل شخص في شخص عند الباب. ايه، ايه، تقول دلالتي ها سماع صوت الجرس او سماع طرق الباب. فطرق الباب دال، زين، والشخص الذي طرق الباب يسمونه مدلول، زين، وتوجهي الى وجود ذلك الشخص يسمونه دلالة. صار واضح؟ اذا طرقة الباب دال، ووجود الشخص الداعي مدلول، وهذه الصفة التي حصلت الطرقة دلالة. وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر نسميه دالًا، نسميه دالًا، والشيء الآخر مدلولًا، وهذه الصفة التي حصلت له دلالة. صار واضح أو يحتاج أعيد؟ أنا عندي واضح. فيتضح من ذلك أن الدلالة هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. أقسام الدلالة: لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب، ما يمكن أن يكون بلا سبب، ما يمكن أن تتخيل واحد عند الباب بدون دليل، بدون أن تسمع صوت الجرس أو طرقة الباب. وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن، موجود علاقة بين هذا الصوت الذي سمعته والشخص الذي حصلت منه هذه الضربة أو هذه اللمسة على الجرس مثلا. وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، وسببها العلم بالملازمة بين شيئين خارج الذهن داخليا تستدل على أنه موجود شخص على الباب، لأن أكو ملازمة بين الدال والمدلول. ما يمكن أن الباب بروحه تطرق، وما يمكن أن جرس البحر يشتغل إلا بعد إذا كان يشكل منه من نفسه ذاك شيء آخر.